الوجه الثاني: مسائل العقيدة مهمة. السؤال: لا شك أن التعاون بين الدعاة أمر محتم لنجاح دعوتهم وقبول الناس لها. والسؤال: إن الساحة الإسلامية تحفل بكثير من الدعاة، ولكل منهم أسلوبه وطريقته، لكن مع ذلك قد يكون هناك خلاف في مسائل مهمة كالعقيدة، فما هي الضوابط التي ترونها للعمل والتعاون مع هؤلاء وغيرهم؟ والدعاة بحاجة إلى توجيهكم في هذه المسألة، وفقكم الله. الجواب: لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد الله إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59، وفي قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سورة الشورى الآية 10. فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل، أي في الأمور العلمية أو العملية، الواجب أن يبين له الحق ويوضح، فإن رجع فذلك من نعمة الله عليه، وإن لم يرجع فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له، وعلينا أن نبين الخطأ الذي وقع الذي هو واقع فيه، وأن نحذر من هذا الخطأ بقدر الاستطاعة. ومع هذا لا نيأس، فإن الله سبحانه وتعالى رد أقواما من بدع عظيمة حتى صاروا من أهل السنة، ولا يخفى على كثير منا ما اشتهر عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله من أنه بقي في طائفة الاعتزال 40 سنة من عمره، ثم اعتدل بعض الشيء لمدة، ثم هداه الله عز وجل إلى السبيل الأقوم، إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن مسائل العقيدة مهمة، ويجب التناصح فيها كما يجب التناصح أيضا في الأمور العلمية، وإن كانت دائرة الخلاف بين أهل العلم في المسائل العلمية أوسع وأكثر، إذ إن المسائل العلمية العقدية لم يحصل وإن كانت دائرة الخلاف بين أهل العلم في المسائل العملية أوسع وأكثر إذ إن المسائل العلمية العقدية لم يحصل فيها اختلاف في الجملة، وإن كان بعضها قد وقع فيه الخلاف كمسألة فناء النار ومسألة عذاب البرزخ ومسألة الموازين ومسألة ما يوزن وأشياء متعددة، ولكن إذا قستها بالخلاف العملي وجدت أنها في دائرة ضيقة ولله الحمد. ولكن مع هذا يجب علينا في من خالفنا في الأمور العلمية أو العملية، يجب علينا المناصحة وبيان الحق على كل حال. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 60 بعد 100 والثانية 62 بعد 100. انتهى الهامش. دعوة الخادمة للإسلام واجبة. السؤال: من كان عنده خادم كافر أو خادمة كافرة، فهل يتعين عليه دعوتهما للإسلام؟ الجواب: نعم، يجب عليه أن يدعوهما للإسلام، إلا إذا كان هناك من يقوم بدعوتهما، والغالب أنه لا يقوم بدعوة من هو في بيته وتحت خدمته إلا هو. ويدل لوجوب الدعوة عليه قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى الإسلام. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19. انتهى الهامش. والإسلام إنما ينتشر بالدعوة القولية والفعلية كما هو ظاهر في انتشار الإسلام في أول عهده، ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 2942، ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني في الصفحتين 64 بعد 100 و65 بعد 100. انتهى الهامش. وسائل الدعوة. السؤال: إن مما وقع فيه الخلاف بين الدعاة إلى الله عز وجل أمر وسائل الدعوة، أمر وسائل الدعوة، فمنهم من يجعلها عبادة توقيفية، وبالتالي ينكر على من يقيمون الأنشطة المتنوعة الثقافية أو الرياضية أو المسرحية كوسائل لجذب الشباب ودعوتهم. ومنهم من يرى أن الوسائل تتجدد بتجدد الزمان، وللدعاة أن يستخدموا كل وسيلة مباحة في الدعوة إلى الله عز وجل. نرجو من فضيلتكم بيان الصواب في ذلك. الجواب: الحمد لله رب العالمين، لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة كما أمر الله بها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والإنسان الداعي إلى الله يشعر وهو يدعو إلى الله عز وجل أنه ممتثل لأمر الله متقرب إليه به. ولا شك أيضا أن أحسن ما يدعى به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم واعظ للبشرية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس الآية 57. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة، فقد كان يعظ أصحابه أحيانا موعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الهامش، رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجة في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. فإذا تمكن الإنسان من أن تكون عظته بهذه الوسيلة فلا شك أن هذه خير وسيلة، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك أحيانا وسائل مما أباحه الله فلا بأس بهذا، ولكن بشرط أن لا تشتمل هذه الوسائل على شيء محرم كالكذب أو تمثيل دور الكافر مثلا في تمثيليات أو تمثيل الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة أئمة المسلمين من بعد الصحابة أو ما أشبه ذلك مما يخشى منه أن يزدري أحد من الناس هؤلاء الأئمة الفضلاء. ومنها أيضا ألا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو العكس، لأن هذا مما ثبت فيه اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. المهم أنه إذا أخذ بشيء من هذه الوسائل أحيانا من أجل التأليف ولم يشتمل هذا على شيء محرم فلا أرى به بأسا. أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة إلى الله والإعراض عن الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتأثر المدعو إلا بمثل هذه الوسائل فلا أرى ذلك، بل أرى أنه محرم، لأن توجيه الناس إلى غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكر، لكن فعل ذلك أحيانا لا أرى فيه بأسا إذا لم يشتمل على شيء محرم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين من 67 بعد 100 وحتى 69 بعد 100 انتهى الهامش. اختلاف طرق الدعاة نعمة. السؤال: من الدعاة من ينتهج أسلوب التربية والتعليم للمدعوين، ومنهم من ينتهج أسلوب الوعظ والتذكير في الأماكن العامة التي يجتمع فيها النساء، فما رأي فضيلتكم في هذا وأي الأسباب أنجح؟ الجواب: الذي أرى أن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن جعلهم يختلفون في الطريق أو الوسيلة في الدعوة إلى الله، فهذا رجل واعظ أعطاه الله سبحانه وتعالى بيانا وقدرة على الكلام وتأثيرا، فهذا يعتبر الوعظ أحسن بالنسبة له، وهذا آخر أعطاه الله تعالى لينا ورفقا ولطفا يدخل به إلى قلوب الناس، ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول ولا سيما إذا كان لا يحسن الحديث، لأن بعض الدعاة يملك العلم لكنه لا يحسن مخاطبة الآخرين. إن فضل الله سبحانه وتعالى موزع بين عباده، وهو قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، فالذي أراه أن على الإنسان أن يستعمل الأسلوب الذي يعتقد أنه أنفع وأجدى وأنه به أقوم، ولا يدخل نفسه في أمر يعجز عنه، بل عليه أن يكون واثقا من نفسه مستعينا بالله عز وجل حتى إذا وردت عليه الإرادات تخلص منها. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 70 بعد 100 71 بعد 100 انتهى الهامش. أريد أن أكون داعية. السؤال: أنا شاب أريد أن أكون داعية ولكن لا يوجد لدي الأسلوب المناسب، هل الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي المفيد يكفي بأن أقوم بنشره أو توزيعه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: نعم، لا شك أن الإنسان قد لا يتمكن من الدعوة بنفسه، ولكنه يتمكن من الدعوة بنشر الكتب النافعة والأشرطة النافعة، ولكن بناء على أنه لا يستطيع الدعوة بنفسه فإنه لا ينشر هذه الكتب ولا هذه الأشرطة إلا بعد عرضها على طالب علم ليعرف ما فيها من خطأ، حتى لا يوزع هذا الرجل ما كان خطأ وهو لا يشعر به. وله أيضا من أساليب الدعوة أن يتفق مع طالب علم بأن يكتب طالب العلم ما فيه الدعوة إلى الخير، ويكون تمويل هذا على هذا الرجل الذي لا يستطيع الدعوة بنفسه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 171 انتهى الهامش. الدعوة إلى ما لم يفعله الداعية. السؤال: إذا كان الداعية يدعو إلى شيء لا يستطيع تطبيقه بعد المحاولة على ذلك، ويرى أن هذا المدعو سوف يقدر على القيام به، فهل يدعو إليه؟ الجواب: إذا كان هذا الداعي الذي يدعو إلى الخير لا يستطيع أن يفعله بنفسه، فعليه أن يدعو غيره إليه. ولنفرض لذلك أن رجلا يدعو إلى قيام الليل ولكنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فلا تقول إذا كنت لا تستطيع فلا تدعو إلى قيام الليل. رجل يدعو إلى الصدقة وهو لا يستطيع ولا يملك أن يتصدق، نقول أدعو. وأما شيء يدعو إليه وهو يستطيعه ولا يفعله فلا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين. وأما شيء يدعو إليه وهو يستطيعه ولا يفعله فلا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 173 انتهى الهامش. نصيحة الشيخ للدعاة: إن دعاة السوء والشر يحبون أن يتفرق دعاة الخير، لأنهم يعلمون أن اتحادهم وتعاونهم سبب لنجاحهم وأن تفرقهم سبب لفشلهم، وإن كل واحد منا معرض للخطأ، فإذا رأى أحدنا من أخيه خطأ فليبادر بالاتصال به وتحقيق الأمر معه، فقد يكون الخطأ خطأ في ظننا ولكنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه لا يجوز اتخاذ الخطأ سببا للقدح في الداعية والتنفير منه، فهذا ليس من سمات المؤمنين، فضلا عن أن يكون من سمات الدعاة إلى الله عز وجل. والدعوة المقصودة هي التي تكون على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، سورة يوسف الآية 108. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه الشخص وفي حال من يدعوهم وفي أسلوب الدعوة. والبصيرة فيما يدعو إليه الشخص تقتضي العلم، فلا يتكلم الشخص إلا بما يعلم أنه حق أو بما يغلب على ظنه أنه الحق، إذا كان الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه الظن. أما أن يدعو الشخص وهو يجهل فإنه يهدم أكثر مما يبني، مع أنه آثم إثما كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. والبصيرة بحال من يدعوهم من مقتضياتها أن يفرق الداعية في دعوته بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان المعاند المكابر. والبصيرة بأسلوب الدعوة هي أن يعرف الداعية كيف يدعو الناس، هل يدعو بالعنف والشدة والقدح فيما هم عليه، أم يدعو باللين والرفق وتحسين ما يدعوهم إليه دون أن يقبحهم فيما هم عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 174 و175. انتهى الهامش. دعوة المسيحي وهل يعطى القرآن؟ السؤال: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟ الجواب: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية، لقوله تعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، سورة التوبة الآية 6. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. الهامش رواه البخاري بمعناه في الجهاد رقم 2990 ومسلم في الإمارة رقم 1869. انتهى الهامش. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم ويقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك، أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء 6 رقم 372 و373. انتهى الهامش. تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل. السؤال: هل من سبيل إلى تهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ الجواب: لا أعلم مانعا في ذلك متى وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه، فينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن، وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق الحق من الرجل، فقد تستحي المرأة من الرجل فلا تبدي له ما يهمها، وقد يمنعها مانع من سماع الدعوة من الرجل، لكنها مع المرأة الداعية بخلاف ذلك، لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر. فالواجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية سورة يوسف الآية 8 بعد 100. وقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم الرجال والنساء، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 325 و326، انتهى الهامش. أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه، الهامش، نشرت في الصحف اليومية الجزيرة الرياض الشرق الأوسط يوم السبت 22 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، انتهى الهامش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد. وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق صفوفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. ثالثا أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه. وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. رابعا إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. خامسا، أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات الآية 12. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحمل على أحسن المحامل. وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا، وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤخذ به ولا يثرب عليه فإذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال عن فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وصيدها وتكلف ذلك. كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الهامش متفق على صحته، البخاري في الأدب رقم 6104 ومسلم في الإيمان رقم 60. انتهى الهامش. ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبه، عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء الآية 83. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع من الصفحة 11 بعد 300 وحتى 14 بعد 300، انتهى الهامش. تعقيب السؤال: صدر عن سماحتكم بيان قبل أسابيع حول أسلوب النقد بين الدعاة فتأوله بعض الناس بتأويلات مختلفة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخوان العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. رواه مسلم في النكاح رقم 1401، انتهى الهامش. ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1401، انتهى الهامش. فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس قال كذا وبعض الناس يقول كذا والمشروع كذا والواجب كذا، فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينين، وإنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج. فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط وما ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان، وفق الله الجميع. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء السابع رقم 315 و316، انتهى الهامش. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكار المنكر. السؤال: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من المعاصي والمنكرات الخاصة من بعض زميلات الطالبات كسماع الأغاني والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقولون إنني معقدة. سماحة الشيخ، أرجو إفادتي، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة وبالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزلهن حسب الإمكان حتى يخوضوا في حديث آخر لقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، حتى يخوضوا في حديث غيره، سورة الأنعام الآية 68. ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة المائدة الآية العاشرة. فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله. وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خلفه، كما قال الله سبحانه: والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف الآية 28 بعد 100. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورة هود الآية 49. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت الآية 69. وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهامش مجلة البحوث، ابن باز رحمه الله، العدد رقم 30، في الصفحتين 17 بعد 118 بعد 100. انتهى الهامش. حكم التبليغ عن مروجي المخدرات لمن خاف على نفسه. السؤال: شخص يعرف بعض مروجي المخدرات لكنه لا يستطيع أن يبلغ عنهم لخوفه على نفسه منهم أو لوجود صلة قرابة تربطه بهم، ما هو الحكم لو بلغ عنهم وتعرض للضرب أو للقتل، وهل يكون ذلك في سبيل الله؟ الجواب: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ. الجواب مرة أخرى: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعلموا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ، بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة، وإن لم تثق به لم تلتفت إلى قوله. ولو أننا فتحنا الباب للإعلان عن اسم كل من جاء ليخبر عن منكر لم يأتي أحد ليبلغ السلطات، لأن كل إنسان سوف يخاف على نفسه من الأذية القولية أو الفعلية، ولكن الواجب على السلطات ألا يعلنوا عن اسم من أبلغهم. وكما قلت، إن وثقوا بقوله عملوا بمقتضى هذه الثقة، وإن لم يثقوا فإنهم لا يلتفتون إلى هذا القول. ولا شك أنه لو أخبر عن هذا المبلغ فإنه يناله في الغالب أذية، إما بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك، وفي هذا ضرر عليه. وإذا لم يكن هناك إيمان قوي في النفوس قد يمنعها الخوف من أن تقوم بواجب التبليغ، ولكنه يزول بكتمان المبلغ ما يجب عليه من الكتمان. ولكن يجب نصح هؤلاء قبل رفعهم إلى الجهات المسؤولة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا وجب رفعهم ولو كانوا أولي قربى. الهامش أخبار الحسبة أو أخبار الحسبة، العدد رقم 2، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. الطريقة المثلى في إنكار المنكر. السؤال: نلحظ كثيرا من الشباب المتحمس لإنكار المنكر ولكنهم لا يحسنون الإنكار، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء، وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ الجواب: نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر، وأن يتعلموا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر بالدليل الشرعي، حتى يكون إنكارهم على بصيرة، لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، سورة يوسف الآية 108. مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125. وقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة، ومما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، سورة البقرة الآية 44. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورة الصف الآية 2 و3. وحتى يتأسى به في ذلك وحتى يتأسى به في ذلك وينتفع الناس بقوله وعمله، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء 5 في الصفحتين 75 و76، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم من لا ينكر المنكر لأنه يفعله. السؤال: يقول بعض الناس عندما تقول له: لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول: كيف أنكره وأنا أفعله؟ فيحتج بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، سورة البقرة الآية 44، وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ الجواب: نقول إن الإنسان مأمور بترك المنكر ومأمور بالإنكار على فاعل المنكر، فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب آخر وهو الإنكار على فاعل المنكر، وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله، لا على كونه يأمرهم، ولهذا قال: أفلا تعقلون؟ هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله؟ هذا خلاف العقل، كما أنه خلاف الشرع، فالنهي ليس منصبا على كونه يأمر الناس، بل على كونه يجمع بين الأمرين: يأمر الناس وهو لا يفعل. وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد في من يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول لهم: إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا ينكر ما ندري قد يكون عذابه أشد. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشرعية، الصفحة 32 و33، الصفحة 32 و33، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 9، وننتقل إلى الشريط 10.